فلهذا قال ملك أو مالك يوم الدين. فإن قال قائل ما معنى يوم الدين؟ قلنا يوم الدين يعني يوم القيامة، لأنه الذي يدان فيه العباد أي يجازون على أعمالهم. والدين يكون بمعنى الجزاء كما في الآية هذه، ويكون بمعنى العمل كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. ملك يوم الدين، فهذه ثلاث آيات كلها لله عز وجل. ونقف على هذا الحد ونكملها إن شاء الله في اللقاء القادم، لنبدأ الأسئلة من اليمين ولكل واحد سؤال واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم التهنئة في السنة بداية السنة؟ ما يفعله الناس يهنئون من بعض، كان يقول أحدهم للآخر كل عام وأنت بخير ونحو ذلك. هذه ليست معروفة عند السلف، التهنئة برأس العام الجديد غير معروفة عند السلف، ولهذا تركها أولى. لكن لو أن الإنسان هنأ الإنسان بناء على أنه في العام الذي مضى أثناه في طاعة الله عز وجل فيهنئه لطول عمره في طاعة الله، فهذا لا بأس به، لأن خير الناس من طال عمره وحسن عمله لكن هذه التهنئة إنما تكون على رأس العام الهجري، أما رأس العام الميلادي فإنه لا تجوز التهنئة به، لأنه ليس عاما شرعيا، بل إن هنئ به الكفار على أعيادهم فهذا يكون الإنسان فيه على خطر عظيم أن يهنئهم بأعياد الكفر، لأن التهنئة بأعياد الكفر رضا بها وزيادة، والرضا بالأعياد الكفرية ربما يخرج الإنسان من دائرة الإسلام، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة. خلاصة القول أن التهنئة برأس العام الهجري تركها أولى بلا شك، لأنها ليست من عادة السلف، وإن فعلها الإنسان فلا يؤثم. وأما التهنئة برأس العام الميلادي فلا. شيخ أحسن الله إليكم، ما المراد لمن عرف الواجب أن ما يثاب تاركه امتثالا ما يعاقب تاركه امتثالا ويثاب إيش؟ المراد تعريف الواجب أنه ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه اختيارا. لا أيضا امتثالا كله قال امتثالا، يعني ما يثاب فاعله امتثالا، لأن الإنسان قد يفعل الواجب لغير امتثال عن الله لأنه عادة، فهذا لا يثاب عليه وإن كان قد تبرأ به الذمة. وكذلك الإنسان قد يفعل واجبا ولم يقرأ على باله التعبد لله، مثل أن يجد غريقا في الماء فينقذه من الغرق ولا يشعر بذلك أنه أو لا يخطر بذلك أنه أراد بذلك امتثال الأمر بإنقاذ المعصوم. وأما تركه امتثالا فلا بد منه، لأن تارك الواجب. نعم، أنت قلت بالواجب. نعم، ويعاقب تاركه يعني يستحق العقاب على تركه. وقول اختيارا يعني إذا كان أجبر على تركه وأكره فإنه لا يعاقب على ذلك، لأنه مكره على الترك. نعم. لا، من أهل الميز الطلاب ما لهم حق حتى ينتهي الإخوان وافدون. مرحبا بسم الله. نعم، تفضل. نعم. يا شيخ حفظ الله عنك أمراض بأسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش؟ أمراض بأسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أسمة الرسول عليه الصلاة والسلام من كل ما ينافي الرسالة. فهو معصوم من الكذب، معصوم من سوء الأخلاق، معصوم من الخيانة، معصوم من الشرك وغير ذلك مما ينافي الرسالة. أما ما يقع منه من الذنوب فإنه معصوم من الإقرار عليه، بخلاف غيره فإن الإنسان قد يبعد الذنب ولا ويستمر فيه. فضيلة الشيخ حفظ الله عنك، هناك بعض الأحاديث يعني يتناقلون العامة، مثل لعن الله قاطع السدرة. إيش؟ لعن الله قاطع السدرة. نعم. هذا الحديث. الحديث الثاني من قطع سدرة سدد الله رأسه إلى النار. والحديث الثالث نعم من أراد أن يلعن نفسه فليكذب. فليكذب. فليكذب. نعم. ما صحة هذه الأحاديث؟ كلها لا تصح. كلها لا تصح. لكنه قد نهي عن قطع سدرة السدر إذا كان الناس ينتفعون بها في الاستغلال، مثل أن تكون منزل للمسافرين أو ما أشبه ذلك، فهذا قد ينهي عن قطعها لما فيها من إزالة المنافع التي ينتفع بها المسلمين. أما الألفاظ التي ذكرت فلا تسمع. إذا كنت إماما ورأيت أكثر المؤمنين في أيسر الصف وقد تركوا الأيمن، فهل أقول لهم اعدلوا الصف الأيمن؟ نعم، إذا كنت إماما ورأيت الناس منحازين إلى أحد الجانبين الأيمن أو الأيسر بطرق واضح، فقل لهم ائتوا إليهم حتى يكون أيمن الصف وأيسر الصف متماثلا او متقاربا، سواء الايسر او الايمن. اي نعم، نقول العشره هي جمعهم اثنين يصيرون باليمين او ثلاثه احسن، لان الايمن افضل اذا تساوى مع الايسر. نعم. واذا لم يفعلوا ذلك على ايمان شيء ذلك او ذلك؟ إذا امرهم ما اظنهم لا يفعلون ابدا، لان الايمان مطاع، وإلا وش الفائدة من أن يقول استووا اعتدلوا؟ وش الفائدة منها؟ نعم. بارك الله فضيلة الشيخ، إذا قال الإمام استووا يرحمني ويرحمكم الله وسدوا الفرج وسووا صفوفكم إن الله لا ينظر إلى الصف الأعور وسدوا الخلل ولا تدعوا فرجات للشيطان وأحضروا قلوبكم إلى الصلاة صلوا صلاة مودع، هل هذه الألفاظ كلها مأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما هو اللفظ الصحيح الذي يوصي به الإمام المأمومين؟ لا، هذه واحدة واحدة. نعم. بعض الأئمة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول للمأمومين استووا اعتدلوا أحضروا قلوبكم للصلاة. استووا اعتدلوا هذه لا بأس لأنها ورد بها السنة. وأحضروا قلوبكم للصلاة هذه لم تكن. ولا ينبغي أن يقولها لأنه ليس أبلغ نصحا للعباد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارحمني الصحابة من لا يحضر قلبه في الصلاة، ولهذا شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحضر قلبه في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزة، يعني الذي يأتي الناس في الصلاة يوسوس عليه، فإذا احتس به فتح عن يسارك ثلاث مرات واستعذ بالله منه. قال فتعال فأذهب الله عنه، يعني لو قال قائل رسول عليه الصلاة والسلام خلفه صحابة لا تغيب قلوبهم وأنا خلف أناس مشغولون بالدنيا تغيب قلوبهم، فأقول لهم أحضر قلوبكم لهذا السبب، نقول له أولا أنت لم تفتش عن قلوبك، ثانيا إن الصحابة رضي الله عنهم فيهم من يغيب ويشتغل قلبه ومع ذلك ما كان الرسول يقول أحضر قلوبكم، وكذلك ايضا قول صلوا صلاه موده هذه ايضا من التنطع في دين الله ولم ترد عن النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. يرحمني ويرحمكم الله. وكذلك يرحمني ويرحمكم الله ايضا لم ترد. وسد الفرج صحيح، سد الفرج صحيح. وأقيموا صفوفكم إن الله لا ينظر إلى الصف. أقيموا صفوفكم صحيح. إن الله لا ينظر إلى الصف. إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج هذا غير صحيح. لا تدع فرجات للشيطان. هذا صحيح. جزاك الله خير يا شيخ. نعم. شيخ بارك الله فيك. إنسان دخل يصلي صلاة العصر فوجد للجماعة قد انتهى من الصلاة. نعم. فخرج من المسجد وذهب إلى البيت. ثم جاء فلم يصلي. ثم إيش؟ ثم لم يصلي صلاة العصر. نفسي نعم. صلى المغرب والعشاء. دخل في صلاة العشاء. قبل أن يدخل لصلاة العشاء تذكر أنه لم يصلي صلاة العصر. ودخل مع الإمام بنية العصر. فلما كبر تذكر أنه قد صلى صلاة العصر مع جماعة قد تهتم الصلاة. فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه إذا ذكر أنه قد صلى صلاة العصر يقطع الصلاة ويدخل من جديد بنية العشاء. هذا الجواب. فضيلة الشيخ، إذا لبست جوربا على جورب فهل يشترط للأخير الطهارة؟ نعم. إذا لبست جوربا على جورب وكان لبس الثاني على طهارة فلا بأس على القول الراجح. وبعض العلماء يرى أنك إذا مسحت على الجورب الأول فاستمر عليه ولا تلبس عليه شيئا، وإن لبست عليه شيئا وأردت الوضوء فلا بد أن تخلع الذي لبست أخيرا وتمسح الأسفل. ولكن الصحيح أنك إذا لبست الأعلى على طهارة فلا بأس تستمر تمسح عليه، ولكن ابتداء مدة من المسح الأول. فمثلا لو أن الإنسان لبس في صلاة الفجر يوم الخميس صباحا، لا دعنا نقول لبس يوم الأحد صباحا واستمر على هذا إلى أن مسحه لصلاة المغرب ثم اشتد الضغط عليه فلبس فوقه آخر وهو على طهارة فيمسح إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني. واضح؟ الشيخ طهارة تمسح ولا تنجده؟ طهارة تمسح ولا؟ نعم. جورب ممسوح عليه مسح، سبق أن مسحت عليه. هو إذا سيلبس جوربا آخر. إيه لا بأس، هذا هو اللي أنا قلنا، إن هذا هو القول الراجح. بعض العلماء يقول لا، إذا مسح على الأول استمر. والصحيح أنه يجوز أن تلبس الثاني إذا كنت على طهارة، لكن ابتداء مدته من مسح على الأول. نعم. عفى الله عنك يا شيخ. الآن في الجامعة يقولون انها لا تحجب في الشتاء، هل هذا صحيح؟ والله يا اخي انا ما ادري، لكن مرجع هذا الى الاطباء الذين يمارسون هذا الشيء. ما ورد الشيخ ان الرسول صلى الله عليه وسلم شيء انها احتجم او احتجم؟ لا، ورد ان الحجامه من افضل انواع الطب. لا قصدي في الشتاء. لا قضية الشيخ، ما حكم تغيير النية في عبادة النفل كمن صام مثلا يوم الاثنين ثم في منتصف اليوم أفطر؟ هل ما حكم ذلك وهل يأثم في فعله؟ نعم. أقول يا شيخ، ما حكم تغيير النية في عبادة النفل كمن مثلا صام؟ ما حكم إفطار الصائم نفلا؟ اين ما لفت عيني هلا افتح او يعني في عباده نفل عموما غير النيه. ناتي الى الافطار، اذا صام الانسان نفلا فلا حرج عليه ان يفطر، لكن الافضل ان لا يفطر الا لغرض، اما راى من نفسه التعب او اثاره النوم لا تطيب نفوسهم الا اذا اكل معهم أو ما أشبه ذلك، وإلا فليستمر. وأما وكذلك أيضا بقية النوافل كما لو شرعت الصلاة صلاة النفل وحضر ضيوف وهو في أثناء الصلاة فليقطعها ولا بأس. ويستثنى من هذا الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان ولو كان نفلا وجب عليه إتمامهما، لقول الله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت في الحديبية قبل أن يفرض الحج، فدل هذا على أنه لا بد من إتمام الحج والعمرة. إذا القاعدة الآن أن كل من شرع في نفل جاز له إيش؟ أن يقطعه، لكن الأفضل لا يقطعه إلا له، إلا الحج والعمرة فإنه يجب عليه إتمامهما. نعم. الآن لبس الجورب لعدم الغسل، يعني ما يريد أن يغسل رجله، يريد أن يلبس الجورب لأجل أن يغسل قدميه. نعم. ما هو من أجل من البرد، يعني أنه لبس الجورب ليمسح فقط. ليمسح، نعم. هذا بعض العلماء يمنعه ويقول لا يجوز هذا لأنه نوى إسقاط الواجب عليه وهو غسل الرجل، فهو كالذي يسافر في رمضان من أجل أن يفطر في رمضان، ومعلوم أن من سافر في رمضان من أجل الفطر أنه يحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر أيضا، فعلى هذا يحرم عليه اللبس ويحرم عليه المسح. وبعض العلماء يقول لا بأس أن يلبس ليمسح، لأن أصل اللبس للخفين من أجل المسح عليه، سواء كان حامل على ذلك شدة البرد أو شدة الحر أو أثر في الرجل أو غير ذلك. المهم أن أصل لبس الخفين من أجل أو الجوارب من أجل المسح، وليس أصل السفر من أجل الفطر، فبينهما فرق ولا يصح قياس أحدهما على الآخر. وهذا قول الرأس أن الإنسان لو لبس من أجل أن يمسح فلا بأس، لكننا لا نحدد له هذا، لأن غسل الرجل إذا كانت مكشوفة أفضل من المسح عليها. اللي هو وهذا هو الذي قلنا، قلنا يمسح على أي حال كان، لكن بعض العلماء قال لا يمسح إذا كان إنما أراد إسقاط الغسل. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم السفر لحضور صلاة على الجنازة وتعزية أهل الميت؟ إذا كانت هذه الجنازة ممن لا يحضر عام أو خاص فلا بأس أن يسافر الإنسان لها، وليس هذا من باب شد الرحل إلى القبور، وكذلك التعزية، لكن السفر إلى التعزية سوف يستلزم اجتماع أهل الميت في البيت واستقباله من الناس، وهذا من البدع. حتى إن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والناس الآن في بعض المناطق يفعلون أعظم منها، يجتمعون ويصفون الكراسي ويضيئون الأنوار، وإذا مررت ببيتهم كأنما مررت ببيت عرس، وهذا لا شك أنه من البدع، والميت لا ينتفع بذلك، وهم لا ينتفعون عليه لأنهم يزدادون بذلك إضاعة الوقت وإضاعة المال ومخالفة لهذه السلف. فلهذا نحن ننصح إخواننا المسلمين أن نقول لهم: دعوا هذه العادة، فإن شيئا لم يفعله السلف لا خير فيه. على بعض الناس وجود المدفع أمامه وهو يصلي. المدفع لا إشكال فيها، يعني يجوز أن يصلي ومدفع أمامك، يعني الدفاية ولا حرج. وأما ما كرهه بعض العلماء رحمهم الله من استقبال النار فهو ليس في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم عللوا ذلك لأن هذا يكون مشابهة للمجوس الذين يعبدون النار، والمجوس الذين يعبدون النار لا يعبدون مثل هذا، إنما يعبدون نارا يوقدونها ويكون لها لهب ومعظمة. وكما أننا نصلي الآن وفي الجدار القبلي فيه لمباء من الكهرب. واللمباء من الكهرب أقرب إلى النار التي يعبدها المجوس، لأن اللمباء من الكهرب الأصفر هذا المدورة تشبه النار الموقدة، ومع ذلك لم تكن محل إشكال. ثم إن هذه المدفئات أو الدفايات لا تكون أمام الإمام، تكون أمام المأمومين، ويفرق بين ما يكون أمام الإمام وأمام المأمومين. ولهذا لو مرت امرأة من بين أيدي المصلين لم تقطع الصلاة، ولو مرت من بين أيدي الإمام قطع صلاة الإمام وصار من وراءه. تبطلها. فضيلة الشيخ حسن الله عليكم، ما حكم إقامة دروس القرآن والدروس العلمية فجر يوم الجمعة؟ لا نرى فيها بأس ما دام لا يضيق على المصلين. وأما نهى عن التحريق يوم الجمعة فهذا فيما إذا كان يضيق على الناس، لأنهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتقدمون يأتون في الساعة الأولى، فإذا كان في حلق المسجد ضيق على الناس. أما في مسجد لا يأتي الناس إليه إلا عند مشي الإمام فلا فرق بين يوم الجمعة وغيره. نعم. حفظنا الله وإياكم وإخواننا السامعين. اللهم آمين جميعا. إذا مر بالإمام آية السجود في صلاة سرية هل يسجد بالإمامين؟ ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في صلاة الظهر ألف لام تنزل السجدة وسجد، لكن الحديث به صحة نظر، فلو صح الحديث لكان الأمر به واضح، ولكن في صحته نظرا، ولهذا قال فقهاء الحنابلة يكره للإمام أن يقرأ في صلاة السر آية سجدة، وإذا قرأها فيكره أن يسجد فيها. وعلل ذلك بأنه إذا قرأه ولم يسجد فقد خالف السنة، لأن السنة في من قرأ آية سجدة أن يسجد، وإن قرأها وسجد لبس على المؤمنين وشوش عليه، فلهذا قال يكره أن يقرأها أو أن يسجد فيها. والحمد لله القرآن كثير سوى الآيات التي فيها سجدة، يقرأ لما فيها السجدة. نعم. فضيلة الشيخ، لا هو بالترتيب يا أخي. نعم. فضيلة الشيخ، جعلك الله سبحانه وتعالى ناصرا للسنة قامعا للبدعة. ورد في مختصر الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم رحمه الله حين أتى إلى قوله عز وجل فإنما تولوا فثم وجه الله، ذكر أن ورد لبعض السلف تفسير، وذكر الشافعي منهم تفسير بأن المعنى في قوله وجه الله أي قبلة الله، ثم نقد ذلك ترجيحا من عدة وجوه، فقال من بينها ما بالكم أخذتم هذه على قبلة الله مع أنه في كل النصوص التي وردت فيها وجه الله هي إضافة الصفة إلى الموصوف. فرجح من عدة وجوه كما قلت قوله أن تفسيرها معني به إحاطة الله التامة والمطلقة. فكما تعلم الأشاعرة يؤولون قضية الدعاء ورفع الأيدي إلى السماء بقولهم أن هذه قبلة الدعاء، فأنكر عليهم السلف ذلك وقالوا أن هناك قبلة واحدة للصلاة وللدعاء. فهل الأشاعرة أن يقولوا إن القول في قبلة الله في هذا التفسير أيضا يحتم عدة قبل لله عز وجل؟ فأرجو من فضيلتكم إزالة مثل هذه الشبهة. مأجورين، جزاكم الله خير. نعم. أولا أنا أرجو من إخواني الحاضرين أن لا يرد مثل هذا السؤال المطول المعقد، وأكثر الإخوة الآن يمكن لا يفهمون هذا الإطلاق ولا طرأ على باله إطلاق، فمثل هذا يكون بيني وبين السائل. لكن الآية الكريمة فيها قولان للسلف. القول الأول أن المعنى فأينما تولوا فتم وجهة الله، أي قبلة، بمعنى أنك إذا أشكل عليك القبلة ثم صليت وأنت في البر، صليت إلى جهة فأنتهى القبلة ثم تبين أنها ليست القبلة فصلاتك صحيحة، لأن هذه الآية ذكرت كمقدمة لقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي عليها التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا نعم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذه الآية كقوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله، يعني إن اتجهتم للكعبة فأنتم مولون وجه الله، وإن اتجهتم إلى بيت المقدس كما انتقدكم اليهود فأنتم مولون إلى وجه الله، ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا قول له قوته. والقول الثاني أنما أينما تولوا فثم وجه الله، أي فالله تعالى قبل وجوهه. ويؤيد هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي إنه لا يتنخى قبل وجهه، قال فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. فالآية محتملة لهذا ولهذا ومعناها صحيح على كلا القولين. أما الأشاعر وقوله إن هذا قبلة الدعاء فيقال لهم أنتم هل تدعون السماء ولا تدعون رب السماء؟ فإذا رفعتم أيديكم إلى السماء وقلتم يا الله فإنما تنادون من؟ الله عز وجل. إذا فالله هناك، لستم تقولون يا سماء. وكون يقول إن السماء قبلة الداعي غلط، لأن قبلة الداعي هي الكعبة، فإن العبادة التي يسعى فيها استقبال القبلة إنما يسعى إلى الكعبة.